لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بضر لا تولي أشفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بما يسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسدنا العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون وآتوا الأرض مطهيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأنهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا كن له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا كن له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أضل شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تسوية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور إذا هم الجباسر ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاها اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أبصارهم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم صراطا مضيا ولا يرجعون أفلا يعقلون وما لم نشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكون على الكافرين أم لم يرَ أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا نعم وهم لها مالكون وذللنا لها لهم فيها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم يسرنا وما يعلنون أولم يرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من نظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الحطر نارا فذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi wal mulki wal kudrati wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal ahdi wal misakil bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi minal kuwati wal izzati wal mulki wal kudrati wal jabaruti wal malakuti wal ahdi wal misakil amruhu bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil arbabi minal quwwati wal izzati wal mulk wal jabaruti wal malakuti wal ahdi wal misakil amruhu bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi minal kuwati wal izzati wal mulki wal kudrati wal iradati wal jabal wal malakuti wal adi wal misakil ladhi amru bainal kafi wal nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi minal kuwati wal izzati wal mulki wal kudrati wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal adi wal misakil amruhu bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi minal kuwati wal izzati wal kudrati wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal adi wal misakil ladhi amruhu bainal kafi. Ini ijazah satu-satunya dari Gus Dur, ijazah amah untuk otak supaya tajam, untuk tahfidz supaya kuat, mumpung holnya itu besok malam. Jadi baca yang benar sekalian tawassul ke sohibil ijazah. Fahim tum? Ijazahnya sudah pernah saya kasihkan berapa-berapa kalinya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilarbabi minal kuwati wal izzati wal mulki wal kudrati wal iradati wal jabaruti wal malakuti wal ahdi wal misaki alladhi amruhu bainal kafi wan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni amsaitu laka wa ashhadu wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa atimma ni'mataka wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man minhu syaqqatil asrar wa amfalaqatil anwar wa fihir taqatil haqqai wa tanazzalatul muadama wa ajazal khulaiq wa lahu tabu'alatil bum wa lam yudriku minna sabikun wa lalim fariyadul malakuti bizari jamali monikotun wa giyadul jabaruti faidi anwar mutadafikotun wa la syai'a ila wa wabimanutun itlaul alwasitotul adzabu salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Allahumma inna usiruka aljami'u dalu alaika wa ijabuka al-adhamu laka baina yadaika. Allahumma alikni binasabi wa kikni biasa warifni yawma rifatan aslamu biya mimma waridil jahli wa akrawu biya mimma waridil wa milni ala sabili hadratika hamlan mafufan binusratik wakdibi ala albatili fatmaku wa zujjabi fi biharil ahadiyya wa nsulni min awhali tawhidi wa rikni fi aini bahril wadda hatta la arwal asma wa la isayla biya wa jalillahu malijabal adhuma ya tarwi wa ruwahu siru haqiqati wa haqiqatau jamia wali min bitakikil haqqil awal ya awalu ya akhiru ya zahiru ya batinu isma' nidai lima sami'ta bihi nida'a abdika Zakaria alaihi salam wansurni bikalaka wa aidli bikalaka wa jama' baini wa bainaka wa hul baini wa baina ghairika Allahu Allahu Allahu innal ladzi farada alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada ij'alli min amri farajan wa mahraja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatullahi wa salamu wa tahiyatu wa rahmatu wa barakatu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. عدد الشفي والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله لا يسرف السوء إلا ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله لا يسرف السوء إلا ما شاء الله. ما يكون من نعمة فمن الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. Kenapa itu? Suruh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. La yasukul khaira. Illallah. Masya Allah. شاء الله لا يسرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أن الطعن والطعون يا من يا من يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا عزيز عزيز يا وهاب يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا عليم يا عزيز يا وهاب